بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه لي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، واليوم مع الضابط الرابع عشر، الالتزام بالعدل. الالتزام بالعدل، ما أروع هذا الضابط وما أحوجنا إليه. تحدثنا في الضابط السابق الثالث عشر عن الإنصاف، ولعل المعنى متقارب، ولكن بينهما فارق طفيف. الإنصاف يقولون مع المخالف أن تذكر محاسنه وما معه من العلم وما معه من الحق، والعدل في الحكم عليه، يعني أي في قوله في المسألة التي يعني اجتهد فيها. فيبان الواضح أنه معنى معنوي، الإنصاف أن تذكر يعني محاسن المخالف، أن تذكر الحق الذي معه، العلم الذي لديه، وهذه معاني معنوية لها أثر على قلبه. وما العدل فهو أعم وأوسع من الإنصاف، ولا شك أنه من الأخلاق الربانية العظيمة التي هي من صفات المؤمنين الذين يطبقون ويترجمون هذا المعنى من خلال التوجيهات القرآنية والنبوية المباركة. وإلا فإذا ضاع العدل كما يقولون قل على الدنيا السلام، بمعنى يضاع العدل بين أفراد الأسرة الواحدة يعني ضاعت الحقوق، وإذا ضاع العدل في المجتمع كان البغي والعدوان ومجاوزة الحدود، وإذا ضاع العدل بين أفراد الدولة الواحدة بين الحاكم مثلا والمحكوم لا شك أيضا تجد الانهيار المبكر كما يقولون. لذلك العدل قامة وقيمة ومطلب عظيم للأفراد وللأسر وللمجتمعات، للحكام وللمحكومين، يعبر به عن مدى استقرار هذه العقيدة الصحيحة في قلوبنا، وعن مدى إذعاننا لشرع ربنا، لأنه به يكون العدل ومن خلاله يكون الإنصاف كما سبق وبينا. يقول المصنف عليه رحمة الله: هذا الضابط مكمل للضابط السابق، والفرق بينهما إما أنه دقيق، يعني دقيق يعني لا يكاد يظهر إلا لأهل العلم، وإما أنه معدوم، ولكن التفريق من باب زيادة الإيضاح يعني للتوضيح. يقول: من الأسس التي قام عليها دين الإسلام العدل، الذي هو إعطاء الناس حقوقهم غير منقوصة، سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية. هذا قمة العدل، أن تعطي الناس حقوقهم، أقارب أباعد، مسلمين غير مسلمين، موافقين مخالفين، أن تعطيهم الحقوق التي لهم، سواء المادية يعني كالأموال وما شابه ذلك، والمعنوية كالإنصاف معه، كإثبات يعني محاسنه وما شابه ذلك. يقول الله عز وجل: إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المصنف: قال البيضوي عن آية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، قال: عداه بعلى لتضمنه معنى الحمل، والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل، كمثلة، يعني التمثيل بعد القتل في الجهاد، يعني كمثلة وقذف وقتل لنساء، يعني وقتل نساء وصبية، ونقض لعهد ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور، وبين أنه مقتضى الهوى، وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين. ولا تتبعوا الهوى إيش؟ أن تعدلوا، يعني إذا أردتم أن تعدلوا احذروا الهوى. المعنى هنا في غاية الجمال والروعة. في الحقيقة توفيق من المصنف أن بدأ في حديثه عن هذا الضابط بالعدل مع الكفار، مع المشركين، مع غير المسلمين. انظر كيف أمرنا بالعدل معهم وبإعطائهم الحقوق التي لهم وبعدم مجاوزة الحد الذي حد لهم، فهذا غير مقبول. فما بالكم مع المسلمين، مع المؤمنين، مع الموحدين؟ فما بالكم مع طلاب العلم، مع العلماء، مع القامات والقمم العظيمة؟ ينبغي أن يكون هذا أولى وهذا مقدم، ولا يقدم عليه شيء. إذا كان العدل مع الكفار ومع المشركين ونحن أمرنا ببغضهم لما هم عليه من الكفر، لكن نهينا أن نتجاوز الحدود التي حدت لنا، نهينا عن ظلمهم، عن الجور عليهم، عن البغي عليهم، عن يعني التقصير في أداء ما لهم علينا، هذا في الحقيقة معنى تربوي وراقي. يعني إذن أيها المسلم، من باب أولى أن تتأدب مع المخالف، أن تتأدب مع المخالف، وخصوصا إذا كان من طلاب العلم المجتهدين، وإذا كان يعني من العلماء المعتبرين الذين حصلوا أدوات الاجتهاد، هذا يكون أكد، هذا يكون أهم. فالعدل مع أقواله ومع أفعاله، العدل بأداء ما له علينا من حقوق، من نصح، من أدب، من تقدير، من توقير، من التماس الأعذار، من إحسان الظن، هذه حقوق للعلماء علينا، لأنها حقوق مكتسبة من خلال المنهج الرباني، وليست من عندي أو من عندك، ليست من باب المن عليهم. لذلك احرص أن تفهم هذا المعنى، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إذا أردتم أن تعدلوا فاحذروا الهوى. يعني قد يكون الهوى هنا المقصود بالمعنى مؤثرا على صاحبه، فيحكم على المخالف بغير الحق، بغير العدل، اتباعا لهواه، وهذا من الخطر بمكان. يقول المصنف: قال ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعاد من خالفه فيها أو كفره، فإنه هو ظلم نفسه. يعني كلام يكتب بماء الذهب. شيخ الإسلام يقول ونكرر: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ، يعني لك خصوم، لك منافس أو أكثر في الساحة، واجتهدوا في مسألة ما، وأنت اجتهدت حتى لو رأيت أنك أنت الأصوب، لكن صوابك يحتمل الخطأ كما قلنا على القاعدة، وخطأهم يحتمل الصواب. فيا أخي، على أقل تقدير ألا تنتقل بهذا الموقف إلى يعني ترك العدل معهم. اعدل، اعدل، فهذا أمر يعني يلزمك عند الله عز وجل، ولا يحق لك أن تخالفه، لأن هذا تعدي على هؤلاء وعلى حقوقهم، بل الأدهى والأمر أنك لم تعذرهم بالخطأ، مع أن الله عز وجل عذرهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، العلماء عذروهم. إذن أنت تعذر أيضا بالخطأ في المسألة الاجتهادية، بل حتى في الأصلية والفرعية قلنا الخطأ مرفوع رفع علامات الخطأ، فما بالك بمن يعني اجتهد وقد حصل درجة الاجتهاد وقد يكون هو الأصوب، لا نقول على صواب على طول الطريق، بل قد يكون هو الأصوب في فهم الدليل في توجيه الدليل إلى آخره. فإياك أن تتعدى، هذا من خلال التصويب والتخطيئ، فما بالك بمن تعدوا ذلك وخاضوا وكفروا ونفقوا وفسقوا وتعدوا الحدود التي حدت لهم، هذا والله من الخطر بمكان. نعم، بل منهم من دخل إلى قضية النوايا وصار يفتش في قلوب الخلق ويقول هذا مقصده كذا، هذا نيته كذا إلى آخره. نعم، الكلام هنا يقول أيضا شيخ الإسلام إلى أن قال رحمه الله: والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار والعياذ بالله تعالى، وقاضي في الجنة. رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، اللهم اجعل منهم يا رب العالمين. لكن انظر إلى كلام شيخ الإسلام مرة أخرى: والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم. يعني هل القاعدة التي قعد شيخ الإسلام تنطبق على يعني الشباب الذين يعني يعبثون على الوسائل الإعلامية الحديثة كالنت والفيسبوك وما شبه ذلك وتويتر وبعض الوسائل الأخرى، يتكلمون في المسائل الكبار التي لو كانت في عهد الصحابة لجمع لها عمر أهل بدر من المهاجرين والأنصار، تخيل، يتكلمون فيها بجهل وبظلم لا يعدلون، المنطلق هو الهوى والحزبية والولاءات الضيقة، خلاص أخذوا الكلام كأنه مسلمات، بدأوا يتحركون به وبدأوا يبنون عليه الأحكام وبدأوا يطعنون في أهل العلم وفي الدعاة وفي طلاب العلم من النابهين ممن حصلوا أدوات الاجتهاد. هذه قضية في منتهى الخطورة، كلام بجهل وظلم أيضا، يعني هذه مصيبة كبرى يا إخواني. هو جاهل أصلا، يعني هو لا يحسن أن يتكلم في المسألة وقد لا يعلم عنها شيء، ثم يتكلم بالظلم لمن اجتهد وحصل أدوات الاجتهاد. واحد قابلني من كم يوم، مش على النت ولا الفيسبوك، هذا على الهواء مباشرة بيني وبينه كده، فخيانة وظلم الاسطوانة اللي انتوا عارفينها، يعني انتوا خونوا وانتوا ظلموا والى اخره. قلت له خلصت؟ سكت، استحى. قلت له انا اسالك سؤال عشان موضوع الدستور، انت قرات الدستور؟ اصدقني القول. قال لي لا. قلت له تعرف في كم ماده وايه المواد وايه المواد الكفريه اللي انت بتقول عليها وايه وجه الكفر اللي فيها؟ قريت حاجه من كده؟ قال لي لا، اصلهم بيقولوا سمع على الفيسبوك وعلى تويتر والكذب في الإعلام وفي الجزيرة الخنزيرة هذه وغيرها، فتناقل الكلام. هذا هو الكلام بجهل وظلم. تقول يا أخي حملت نفسك ما لا تطيق، ما لا طاقة لك به، أنت تجهل الموضوع ولا تحسن تأصيل الموضوع ولا تعرف عنه شيئا وتتكلم فيه بهذه الطريقة وتدخل في باب الظلم للآخرين فتتهمهم في نواياهم وفي مقاصدهم. يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، يا أخي هذا لا يجوز والله العظيم، أنت ظالم لنفسك، أنت بهذا تسن سنة سيئة والعياذ بالله تعالى بين الناس. هذا يجرئ الناس على أهل العلم فيتكلمون فيهم بجهل وبظلم، هذه قضية خطيرة جدا. حذروا الشباب، قولوا للشباب اتقوا الله عز وجل، هذا لا يليق لا يصح، اتق الله، مسألة أنت لا تحسنها. ستقول أنا أصلي أقلد من أثق به، من هذا الذي تقلده؟ كلام تنوقل على تويتر ولا على فيسبوك ولا في المواقع ولا في بعض الجرائد المغرضة وما شبه ذلك، تأخذه كأنه مسلمات وتتكلم به دون أن تؤصل المسألة وتعرف ما الكلام وما معناه وهل له ضوابط أخرى وهل الذي يطلق هنا قيد هناك ولا لم يقيد ولا يعني له مثلا أمور أخرى تحكمه ولا لا. هذه قضية تحتاج إلى مجتهد يبينها. إذن إما أن تسأل أهل العلم وتعرف المسألة وتقوم بتأصيلها كما ينبغي, وإما أن تكف حتى لا تتكلم بجهل وتقع في الظلم والعياذ بالله تعالى. نعم. وقال كذلك أي شيخ الإسلام: وأمرنا بالعدل والقسط, فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي يعني الشيعي قولا فيه حق أن نتركه. يا سبحان الله. يقول نرده كله بل أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. هذه قضية يعني ينبغي أن تكون واضحة. الحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان, لو واحد يهودي واحد مسيحي واحد ملحد يعني لا دين له ماشي قال كلام, لا نرد الكلام على الجملة بل ننظر في الكلام إن كان فيه حق نقبل حق الذي فيه ونرد الباطل الذي فيه. حتى لو قاله رافضي شيعي قد يكون بين منهم خلاف طويل سيأتي الإشارة إلى ذلك, لكن الشاهد من الموضوع هذا كلام مع اليهودي مع النصراني مع الرافضي الذي عندنا فيه مقال. فما بالكم بالمسلم, فما بالكم بأهل العلم, فما بالكم يعني قمم العلماء الذين لهم ماضي ولهم جهد ولهم سبق ولهم ولهم ولهم. إذن يا أخي من باب أولى تنظر في كلامهم تقوم بوضعه على الميزان الشرعي من خلال الثوابت والقواعد ومن خلال التأصيل الشرعي الصحيح, ثم بعد ذلك تقبل موافق الحق من حيث اجتهادك ثم ترد ما تظن أنه خالف الحق باجتهادك أيضا مع القاعدة أن اجتهادك صواب يحتمل الخطأ واجتهاد الخطأ يحتمل الصواب حتى يكون في مرد ومرجعية لك. واضح هذه المسألة؟ هذا الذي ينبغي أن يكون. يقول أيضا شيخ الإسلام يقول المصنف أن الشيخ الإسلام سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة. شوف مع أنه يعني له صولات وجولات في الرد على الروافض, لكن اسمع ماذا يقول. يقول في واحد بيفضل اليهود والنصارى على الروافض. والله أحيانا يقع من بعض إخواننا بعض الزلات في هذا الباب. نسمع كلام شيخ الإسلام بالتفصيل. فأجاب عليه رحمة الله: الحمد لله, كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به, وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم, فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام, والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به, ولو قدر أنه يكفر يعني بالضوابط فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذه قاعدة يعني أقول لك أن اليهود والنصارى كفار أصليين, هذا لا يحتاج لكثير كلام بنص القرآن والسنة. ماشي. الرافضة يعني منهم من يعتقد أنه هو على صواب أنه هو المتبع الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حتى وإن كفرناه يعني بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء شروط وانتفاء الموانع ففي الحقيقة هو أفضل من اليهود والنصارى الذين كذبوا بوجود الرسول أصلا ولم يؤمنوا به ابتداء. هذه مسألة لكن لها محاذير ستأتينا في نهاية كلامه عليه رحمة الله. نعم. وقال: وهو يقارن بين درجات الخير ودرجات الشر, والخير والشر درجات فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه, وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين, وهو خير من أن يكونوا كفارا. يعني شوف الإنصاف. يقول لك حتى أن أهل البدع زي القدرية مثلا أو الخوارج أو الرافضة طلعوا ودخلوا في بلاد الكفار ودعوا الإسلام من وجهة نظرهم باعتقادهم هم، فأسلم على أيديهم ناس كثر، وإن كان في إسلامهم بدع لكن في الحقيقة هذا ولا شك من حيث خير الخيرين وشر الشرين أفضل ممن لم يؤمن أصلا، ممن يكذب بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وجود رسالة الإسلام الخاتمة أصلا، فهذا لا شك أفضل من ذاك مع التحفظ كما قلت وسأبين ذلك. وقال عن التزويج من رافضية، يعني سؤال سئل به شيخ الإسلام يعني ينفع أن أتجوز واحدة شيعية مثلا ولا، اسمع السؤال. فأجاب الرافضية المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته بنته أخته وهكذا، ولا ينبغي المسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده، والله أعلم. يعني الشاهد من المسألة دي يقول لك ما تجوزش موليتك منهم لما هم عليه من الضلال والبدع وإن كانوا أفضل من اليهود والنصارى عنده، لكن أنت تتزوج منهم الزواج صحيح إذا كنت تطمح في توبتها وعودتها لمذهب أهل السنة والجماعة. هذا كمسألة يعني لابد أن تعرف درس، لكن الإنصاف هنا والعدل هنا في كلامه، انظر أعطاهم الحقوق التي لهم مع أنه يعني له معهم مواقف، وهو الذي بفضل عز وجل وبتوفيقه له يعني أصل لمذهبهم ونسفه نسفا من أوله إلى آخره عليه رحمة الله في كتبه وفي فتوى. لذلك نقول هذا إنصاف، هذا هو المطلوب، أن تنصف مع مخالفيك حتى لو كان الخلاف في المسائل الأصلية وليس في الفرعية فقط. يقول المصنف: هذه النصوص تدل على أنه رحمه الله لا يكفر الرافضة وإن كان يرى أن خطرهم عظيم على الأمة، ولكنه رحمه الله ينصف في موطن الحكم، فهنا يسميهم مبتدعة ويسمي ما هم عليه معصية تحتاج إلى توبة. يعني أنا عندي تحفظ على يعني بعض المعاني حتى لا تصل لأذهاننا خطأ، لكن نقرأ باقي كلامه ثم نعلق إن شاء الله. يقول: والكافر لا يقال له يتوب وإنما يقال له يسلم. نعم، هذا لا يشمل من ثبت أنه يعتقد اعتقادات مضادة للقرآن أو اعتقادات أو اعتقاد يبطل الدين، فتلك عقيدة كفرية، لكن تكفير المعين منهم ما لم نقم عليه الحجة البينة ليس مذهبا مرضيا. الخلاصة في هذا الباب إيش؟ أن العلماء قسموا الشيعة إلى قسمين: عوام وعلماء. كل عوام الشيعة ماشي نحن لا نكفرهم وإن كنا نبدعهم ونقولهم على غير الطريق وعلى غير الجادة، لكن لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأنهم يرددون ويقرؤون ويدعون لأقوال كفرية كتحريف القرآن، كتكفير أمهات المؤمنين والصحابة الكرام، كتحليل نكاح المتعة إلى آخره. هذه أشياء تكفر ولا شك، لكننا نقول لا نكفر عوام الشيعة لجهلهم، لأنهم عندنا جهال هم مبتدعة، ماشي ندعوهم إلى التوبة والعودة إلى المنهج الحق. أما علماء الشيعة الذين يعرفون أنهم على ضلال وأنهم يخالفون الحق في القرآن والسنة ويصرون على هذا الباطل الذي يدعونه، فهؤلاء كفار كفرا يعني لا شك فيه. ويعني وإن كنا يعني نضع في طيات هذا الموضوع القاعدة التي تعلمناها من دعوتنا، نحن نفرق بين النوع وبين المعين، ونقول لا نكفر أحدا إلا بعد إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن علماؤهم يعرفون ذلك ويرددون ويصرون عليه، فهؤلاء الكلام فيهم يكاد يكون أوضح من شمس النهار. الخلاصة في هذا الضابط المهم نقول: والذي قبله الإنصاف الإنصاف، العدل العدل، عملة نادرة. والله يا إخواني إذا نجحنا في التحلي بهذا الأدب العظيم بالإنصاف وبالعدل. شوف مع أنفسنا، أنت مع نفسك، مع الآخرين في محيط الأسرة، في محيط الرحم، في محيط المجتمع، في المدرسة، في الجامعة، في السوق، في البيع، في الشراء، في كل الأحوال. لو تحلينا بالإنصاف وبالعدل صدقوني سنكون مجتمع مثالي مؤثر آسر للقلوب، لا تضيع فيه الحقوق ولا يكون فيه ظلم ولا بغي. لكن لو ضاع الإنصاف سيضيع العدل، وضاع الإنصاف والعدل إيش البديل؟ بغي وظلم وجور وتعدي وضياع للحقوق والعياذ بالله تعالى. إذن هذا ينبغي أن يكون معنا على الجملة، وخصوص الخصوص مع طلاب العلم، مع العلماء، لأن هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى.